بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 80 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. لازلنا في كتاب التفسير منه، وفي ما نزل في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وعن حالها مع زيد بن حارثة زوجها الأول رضي الله عنهم أجمعين. ولازلت أؤكد على أن هذه القصة كغيرها مما حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يأخذها المؤمن من مصادرها الأصيلة الصحيحة الثابتة دون زيادة أو نقص أو يعني تمحل أو إضافات أمور ليست بصحيحة. والمؤمن دائما هذا منهجه، هو التثبت والتروي والرجوع إلى المصادر والنظر في الأسانيد. يعني لا شك أن في المقام الأعلى والمنزلة الأجل هو مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا يجب أن يكون هكذا ديدنه وهكذا طريقته في النظر في الوقائع والأحداث. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والمنهج الصحيح الصواب في التعامل مع هذه الأمور. وقف بنا الحديث عند قول الإمام النسائي رحمه الله: أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا في قعب، فمر عمر فدعاه فأكل، فأصابت أصبعه أصبعي، فقال: حس، لو أطاع فيكن ما رأتكن عين، فنزل الحجاب. هذا كان قبل نزول الحجاب كما في أثر عائشة رضي الله عنها، وهذه هي إحدى الموافقات التي كان عمر رضي الله عنه يحرص عليها ويجتهد في الصلاة خلف مقام إبراهيم وتحريم الخمر، وأن الله ينزل فيها بيانا شافيا، وأيضا الحجاب. وقد مر بنا أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبنا فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. هذا الأثر تفرد به النسائي، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم، وكان هذا في أول الأمر، يعني الرجال والنساء يأكلن مع بعضهن يأكلون مع بعض مع التزام الحياء والأدب. ولذلك هنا قالت عائشة: كنت آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيسا. الحيس كما قلنا المشهور أنه هو التمر مع الأقط، قد يكون مع السمن، في قعب يعني في إناء صغير. فمر عمر فدعاه فأكل، يعني دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تفضل كل معنا، فأكل، فأصابت أصبعه أصبعي، يعني لمست أحد أصابعها رضي الله عنها أحد أصابع عمر رضي الله عنه. وأصبع كما ذكر أهل اللغة فيها عشر لغات، هذه الكلمة فيها عشر لغات، أذكرها من باب الفائدة. هو عندنا الهمزة والباء، يعني نجري عليها الحركات، فمثلا نقول أصبع أصبع أصبع، يعني هذه الآن ثلاث، ثم أصبع أصبع أصبع، هذه الآن ثلاث، ثم الثلاث الباقية إصبع إصبع إصبع. يعني نحرك الهمزة ونحرك الباء، أو أنها هذه تثبت أو هذه تثبت ونجري عليها الحركات. ثم العاشرة مصباع أو مصباع، هذه 10 لغات فيها، والمشهور منها هي أصبع وإصبع، يعني هاتان اللغتان هما المشهورتان في ضبط هذه الكلمة، أصبع وإصبع، ويعني الباقي مذكور. وقد ذكرت فيما مضى في عدد من الدروس أن من المعاجم التي تعنى بضبط الكلمات في يعني أصلها وفي المصادر المتفرع عنها، وإذا كان فيها لغات أو حتى في الأفعال مثلا، خير من ضبط يضبط هذا هو الفيروزابادي في كتابه القاموس المحيط، الفيروزابادي في كتابه القاموس المحيط. ولذلك أنا أنصح الإخوة والأخوات باقتناء هذا الكتاب والرجوع إليه في ضبط الكلمات، في ضبط الكلمات وأيضا في بيان الغريب. فقال عمر هنا رضي الله عنه، فقال حس، يعني أنها يعني كأن التفاجأ أو استغرب أن أصبعها أن أصبعها لامس أصبعه، فقال حس يعني استغرب أو يعني تفاجأ أو كذا، قال لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين، يقول والله لو الأمر لي كان والله ما أراك ولا ترين وأنك تلتزمين بالحجاب. نعم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها فنزل الحجاب، خلاص. يعني هذا أيضا من الموافقات التي كانت لعمر رضي الله عنه. فنعم، يقول لو أطاع في كن، يعني لو الأمر لي كان أنا لا أراك ولا ترين، ما رأت كن عين، يعني مو بس عائشة، كل النساء، المرأة تحتجب الحجاب الشرعي الذي يغطي رأسها ووجهها ونحرها وبدنها، نعم هذا هو الحجاب، يدنين عليهن من جلابيبهن، والإدناء يقوم من الأعلى إلى الأسفل. ثم قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنه. هنا الرواية دائما يكررها النسائي كما تلحظون، لنا حوالي 2 أو 3 درس كلها عن أنس، نعم الذي روى هذه القصة بطرقها وأحوالها هو أنس رضي الله عنه. قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها دعا القوم فطعموا، في الرواية السابقة أنه أرسل أنس قال من لقيته فادعه، وقد أرسلت أم سليم وهي أم أنس حيسا أيضا في تور من حجارة، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده فكانت البركة، يدخلون يأكل قوم ويخرجون، ويأتي آخرون ويأكلون ويشبعون كما في الرواية ويخرجون. المهم في هذه الرواية قال دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، هذا من الحياء، صورة من صور الحياء، يعني ها يستوفز يريد أن يقوم لعلهم أن ينتبهوا البقية الذين يتكلمون. وأنا قلت إن هذا ليس مسبة أو يعني قدح في الصحابة، يعني الإنسان أيا كان يعني إذا استمرأ الحديث واستحلى له فإنه ينسى الحالة التي هو فيها وينسى من حوله، وهذا شيء واقع، وحاشاهم رضي الله عنهم أن يكون عندهم سوء أدب أو عدم احترام للنبي صلى الله عليه وسلم، لا والله حاشا وكلا، ولكن يعني استمرأوا في الحديث واستمروا فيه ويعني حلالهم الكلام فنسوا ما هم فيه والحالة التي فيها. قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام من القوم، قام من قام من القوم، يعني في ناس فطنوا وقاموا، وقعد 3، هؤلاء لم يفطنوا. قال وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل، يعني يريد أن يدخل على زوجته الجديدة زينب بنت جحش، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا فجئت، بعد ذلك خلاص هم فطنوا، 3 المتبقين، هو قام 1 وبقي 2 ثم قام 2، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، يعني قد خرجوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، يعني أنس ظن أن الأمر لا يزال يعني مفتوحا وأنه لم يضرب الحجاب. قال فألقى الحجاب بيني وبينه، خلاص ألقي الحجاب والتزم نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب وبناته والمؤمنات جميعا. قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما. نعم، فخلاص التزم النساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، وكذلك بناته وأمهات المؤمنين والمؤمنات بعد ذلك ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال نزلت في زينب بنت جحش. هذا يسميه العلماء علم المبهمات، يعني من المقصود في هذه القصة؟ هي زينب بنت جحش، هذا يعني هذا متفق عليه وأمر ثابت صحيح، وهو المشهور المعروف في كتب التفسير أيضا أنها في زينب بنت جحش، وأنها ليس القصة أو ليس الحكم خاصا بها، ويعم أمهات المؤمنين، وأيضا يجب على المؤمنات عموما أنه الحجاب الشرعي كما تحدثنا عنه آنفا. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون له هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا موضع اللبنة وأنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الشيخان والإمام أحمد وغيرهم، وهذا فيه منقبة وخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول وكان فضل الله عليك عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مقامه ومنزلته، أنه قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، لأن الأنبياء في المقام الأعلى الأجل من الحسن والجمال ومن المقام الرفيع والمنزلة العالية، نعم كلهم في هذا المقام. قال إلا فيه لبنة تركت ما وضعت، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، يعني في مكان في هذا البناء الحسن الجميل لم توضع، ما هذه اللبنة؟ فجعل الناس يطوفون به، يعني ينظرون إليه، إلى هذا البناء الجميل، ويعجبون له، يعني يستحسنونه ويقولون له هلا وضعت هذه اللبنة، يعني ما بقي لها اللبنة حتى يكتمل البناء حسنا وجمالا بهاء وضياء. قال عليه الصلاة والسلام فأنا موضع اللبنة وأنا خاتم النبيين. هنا يعني فوائد من هذا الحديث، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وحاله كحال الأنبياء قبله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول، يعني كل الرسل الذين قبلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. فالأنبياء كلهم دعوتهم واحدة ورسالتهم واحدة وشريعتهم واحدة، هم في المقام الأعلى والمنزلة الأسمى، ونبي الله صلى الله عليه وسلم نبينا هو أفضلهم ومقدمهم. فليس النبي صلى الله عليه وسلم نشازا أو شخص مغاير أو مخالف للأنبياء، لا حاشا وكلا، هو بناء متكامل، بناء ما بقل لها اللبنة وهو هذه اللبنة عليه الصلاة والسلام. هذا هذه فائدة. الفائدة الثانية أيضا في بيان شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا البناء فيه حسن وجمال ولا شك، والأنبياء في مقام عال وشريف، ولكن كماله وزينته وجماله هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضله عليه الصلاة والسلام، وقد صلى بهم عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج، صلى بهم في بيت المقدس، تقدم وصلى بهم، فهو إمامهم ومقدمهم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أنه عليه الصلاة والسلام نبه إلى أمر مهم، كون أنه هو هذه اللبنة خلاص، يعني انتهى البناء، ما فيه لبنة توضع أو زيادة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين، خلاص لا نبي بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كذاب، كذاب أشر، كافر يدعو إلى باطل. وقد ادعى النبوة في حياته عليه الصلاة والسلام أقوام كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والسجاح وغيرهم، ولا يزال عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيدعي النبوة، وأنه سيخرج في آخر الناس أو في آخر الزمان دجالون، يعني كل هذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا زلنا نسمع أن في فلان في مكان كذا ادعى النبوة وله أتباع، وهؤلاء كلهم دجاجلة كذابون كفرة، فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص واكتمل البناء، وضعت هذه اللبنة، خلاص قال عليه الصلاة والسلام: وأنا خاتم النبيين، وأنا خاتم النبيين. ثم قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أخبرنا محمد بن سلمة قال: أخبرنا ابن القاسم، ابن القاسم هو محمد ابن القاسم، هو محمد ابن القاسم، قال نعم أخبرنا ابن القاسم قال: حدثني نعيم المجمر، قيل أن سمي المجمر قال أنه كان يأتي بالبخور والجمر ويضع فيه البخور، كان يطيب المسجد، أن محمد بن عبد الله بن زياد بن زيد أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما باركت على نعم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. قال: والسلام كما قد علمتم. لا شك أيها الإخوة أن من أفضل الأعمال ومن أجلها ومن يعني أقربها هو الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا أمرنا هنا بالصلاة والسلام عليه، وهنا قرنها الله عز وجل وأخبر أنه هو وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، والمراد بالصلاة عليه يعني إن الله وملائكته يصلون هو الثناء عليه في الملأ الأعلى ومحبته جل وعلا له، ثناء الملائكة عليه والدعاء يدعون له ويتضرعون. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون، أي عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم، أي يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي اقتداء بالله وملائكته وجزاء له على بعض حقوقه عليكم وتكميلا لإيمانكم وتعظيما له صلى الله عليه وسلم ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا من سيئاتكم. ويعني بعد ذلك ذكر هو وغيره صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الصلاة والسلام عليه. قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. فينبغي المؤمن أن يحرص على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما جاء في هذا الحديث ومنها ما جاء في غيره. وقد اجتهد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع النافع جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، مجلد مهم وينبغي للمسلم أن تضمه مكتبته وأن يقرأ فيه. ذكر فيه الإمام ابن القيم فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة، وذكر الصيغ ورتبها ترتيبا حسنا. والمؤمن يجتهد بما يفتح الله عليه، المهم لا يفتر لسانك من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني ذكر جاء في الحديث أن قال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي إلى آخر، قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني المقصود يعني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني الشيخ السعدي رحمه الله هنا ذكر يعني مختصر ما ذكره العلماء في المقصود بصلاة الله عليه، يعني ثناؤه جل وعلا على رسولنا صلى الله عليه وسلم بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وصلاة الملائكة عليه ثناؤهم أيضا عليه والدعاء له والتضرع له. ونحن نقتدي بالله وملائكته كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وهذا من حقوقه علينا أن نصلي عليه ونسلم عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشد وقال يعني إن الصلاة هي من هذه الصيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، في الصيغة الأخرى: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. الصيغة الثانية فيها: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. نعم، هنا جاءت في العالمين: إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتم، يعني في التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره. ثم ختم المؤلف تفسير سورة الأحزاب في تفسير قول الله عز وجل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وبعض المفسرين ذكر مناسبة حسنة هنا، قال يعني إذا جاءت هذه الأوامر وهذه التوجيهات في إجلال النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وتقديره ويعني إلى آخره. فوجب عليكم أيها المؤمنون المحبون الصادقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تكونوا في الطريق الآخر، في المسلك الخطأ، وهو ما صنعته بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام في هذه القصة. فقال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان موسى يعني نبي الله موسى عليه السلام حييا ستيرا. وهذا هو شأن الأنبياء، الأنبياء كما قلت دائما وأبدا، ولا ونقولها عقيدة ودين، هم أكمل الناس وأحسن الناس خلقا وخلقا، فهم في المقام الأعلى في حسن الأخلاق وفي كريم الشمائل وفي يعني أجمل الصفات، كل هذه في الأنبياء، كما أنهم أحسن الناس خلقا. يعني ما في نبي يعني دميم الخلقة أو أعور أو في كذا، لا، هم أحسن الناس خلقا وخلقا. ومن ذلك الآن هنا في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام يقول: كان موسى حيا ستيرا، يعني عنده حياء، والحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله. ستيرا يعني أنه يستتر، ما يبدي عورته ولا يظهر شيئا من حاله. ولا شك أن إبداء العورة يدل على قلة الحياء وعلى قلة المروءة، حتى يعني بعض الناس تجده يعني وللأسف يعني يتساهل في إبداء عورته، حتى لو لم تكن العورة المغلظة أو كذا يعني، فيبديها أمام أصدقاء أو في وهو في بيته عند أولاده وبناته، أما عند الزوجة فاللهم لك الحمد يحل له ما هو أعظم من ذلك. لكن احنا نتكلم عن الستر، هذا إذا قلنا نحن في جانب الرجل، فما بالك بجانب المرأة، الأمر أعظم وآكد. المهم قال: كان موسى حييا ستيرا لا يرى من جلده شيئا استحياء، ما حتى جلده ما يرى، كان يعني يصون نفسه ويتحفظ عن أن يرى منه شيء. قال: فآذاه بعض بني إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا الستر إلا من شيء بجلده، إما برص وإما أدرة أو آفة. يعني بنو إسرائيل هذا وموسى عليه السلام في أشياء كثيرة، ومنها أنهم اتهموا، قالوا يعني ما جاء وجلس يعني يتحفظ ويستتر إلا في الشيء، في واحد من أمراض، يا أن فيه برص، والبرص يعني نوع من الأمراض يصيب الجلد، وإما أن فيه أدرة، والأدرة هي كما قاله اللغة هي كبر في الخصيتين، هي كبر يعني مفرط في الخصيتين، أو تشوه خلقي أو فيها تشوه في الخصيتين، بس الغالب أنه هو الكبر الفاحش في الخصيتين، وهو يعني منظر غير مناسب. فيقولون هكذا عن موسى عليه، أو آفة في الشيء، أو أن فيه آفة داخل جسمه في جسده ولا يحب أن نراها. ولا شك أن هذا من الأذية، نسأل الله العافية، والاتهام كله من أجل أن يروا جسده عليه السلام. فدخل ليغتسل، أراد يوما أن يغتسل، ووضع ثيابه على الحجر، يعني قيل أنه نزل في غدير أو في وادي أو كان معه ماء، المهم خلع ثيابه وجعلها على حجر، وهو ذهب ليغتسل، فعدا الحجر بثيابه، يعني انطلق الحجر بالثوب، لا إله إلا الله، نعم الله قادر على كل شيء، جعل هذا الحجر يمشي ينطلق بسرعة، فعاد الحجر بثيابه فخرج يشتد في أثره، يعني انطلق موسى عليه السلام بسرعة يريد أن يأخذ ثيابه التي انطلق بها الحجر، لا يأتي أحد يقول كيف حجر ينطلق يمشي، الله قادر على كل شيء، انطلق، لا ندري كيف انطلق، المهم انطلق وعليه ثياب موسى عليه السلام، فانطلق موسى خرج يشتد في أثره، فرآه بنو إسرائيل أحسن الناس خلقا وأبرأه الله مما يقولون. قيل جاء في بعض في رواية أنه يعني مر على نفر من بني إسرائيل وهو يعدو بسرعة، مر عليهم فرأوا يعني خلقة حسنة وليس فيها شيء، طيب لا يأتي أحد يقول طيب هم رأوه، طيب هو لم يستتر، هو كان مستترا ووضع ثيابه على الحجر يريد يغتسل ويلبس، فعاد الحجر. الله جل وعلا لأمره التام ولحكمة بالغة أراد أن يري بني إسرائيل أن رسوله موسى عليه السلام رجل سوي حسن ليس فيه عاهة وليس فيه شيء، وإنما هو في أحسن خلقة، فبرأه الله فرآه بنو إسرائيل أحسن الناس خلقا، وهو أيضا أحسنهم خلقا، وأبرأه مما يقولون. جاء في الحديث الآخر أن موسى عليه السلام ضرب الحجر بعصا كانت معه، قال فرؤيت أثر الندبات الضرب العصا، يعني لما مسكه موسى عليه السلام لما اشتد في أثره ضربه موسى بعصا معه، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تزال ترى أثر ندبات ضرب العصا في الحجر، وهو موسى عليه السلام يقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر وينطلق وراء. فقال عليه الصلاة والسلام فذلك قوله عز وجل، وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ليس بعده بيان، قال أنزل الله عز وجل فذلك قوله عز وجل فذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، والقصة رواها البخاري ومسلم وغيرهما. ثم قال النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر عن عوف، يعني بهذا الإسناد مثله، يعني ذكر هذا الإسناد لأن الشيخ هنا يعني اختلف هناك، أقصد شيخ إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو شيخ النسائي، لكن شيخ إسحاق بن إبراهيم في الإسناد الأول روح وفي الإسناد الثاني النضر، وشيخهما هو عوف، والحمد لله. نتوقف عند هذا الحد سائلا الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا، أن يجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، أن يرزقنا فهم القرآن وتفسير القرآن والتدبر في القرآن على ما يرضيه جل وعلا، أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، إنه لذلك والقادر عليه. نلتقي على خير في الأسبوع القادم دروسا حضورية بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.